أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لم يخروا عليها صما وعميانا قال لمن حوله ألا تستمعون ألا تستمعون ألا تستمعون وقد كان فريق منهم يسمعون وقد كان فريق منهم يسمعون وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون يسمعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع أسمع بهم أسمع بهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع يلقون السمع يلقون السمع وأكثرهم كاذبون بل هم منها عمون بل هم منها عمون بل هم منها عمون وقولوا انظرنا واسمعوا انظرنا واسمعوا انظرنا واسمعوا انظرنا واسمعوا إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن تسمع إن تسمع إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا وإذا سمعوا وإذا سمعوا وإذا سمعوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين فإما ترين فإما ترين فإما ترين من البشر أحدا أفلا تسمعون أفلا تسمعون أفلا تسمعون لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا وكانوا مستبصرين إلا من استرق السمع إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وجعل لكم السمع والأبصار أو تسمع لهم ركزا ربنا أبصرنا وسمعنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم أفلا يسمعون فمن يستمع لان أفلا تبصرون وإذ زاغت الأبصار إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ولو سمعوا ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء قال بصرت بما لم يبصروا به قال بصرت بما لم يبصروا به إني آمنت بربكم فاسمعون أوآذان يسمعون بها أوآذان يسمعون بها أوآذان يسمعون بها أوآذان يسمعون بها وأبصرهم فسوف يبصرون إلا السمعون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وفي آذاننا وقر حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ثم نظر وجعل على بصره غشاوة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فجعلناه سميعا بصيرا قالوا يا قومنا إنا سمعنا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعون كأنهم يوم يرون يرون كأنهم يوم يرون ما يوعدون يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون فلينظرون فلينظرون فلينظرون لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ينظرون إليك ينظرون إليك ينظرون إليك ينظرون إليك فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر برق البصر برق البصر برق البصر برق البصر أو ألقي السمع وهو شهيد أو ألقى السمع وهو شهيد أو ألقى السمع وهو شهيد أو ألقى السمع وهو شهيد صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون ينظرون ينظرون ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وهم ينظرون وهم ينظرون أم لهم سلم يستمعون أم لهم سلم يستمعون يستمعون يستمعون فليات مستمع بسلطان مبين مستمعهم مستمعهم فليات مستمع بسلطان مبين وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون فلينظر الإنسان الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم وفي آذانهم وقرا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وإن يقولوا تسمع إلى قولهم أن جاءه الأعمى واسمعوا وأطيعوا يجعلون أصابعهم في آذانهم إذا ألقوا فيها سمعوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقالوا لو كنا نسمع وبرزت الجحيم لمن يرى فستبصر ويبصرون ثم لترونها ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فلا أقسم بما تبصرون بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون إنهم يرونه إنهم يرونه إنهم يرونه إنهم يرونه إنهم يرونه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم في آذانهم في آذانهم في آذانهم كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها اللهم احرق كل عفريت ساحر غار في العين والأذن اللهم احرق كل عفريت ساحر غار في العين والأذن اللهم احرق كل عفريت ساحر غار في العين والأذن اللهم احرق كل عفريت ساحر سد سمعها اللهم احرق كل عفريت ساحر سد سمعها اللهم احرق كل عفريت ساحر حجز رؤيتها اللهم احرق كل عفريت ساحر حجز رؤيتها اللهم احرق كل عفريت ساحر طلسم أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر طلسم أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر طلسم في عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر طلسم في عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر نفخ في أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر نفخ في أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر دمع عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر دمع عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر همز في أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر همز في أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر رمش عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر رمش عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر نفث في أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر نفث في أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر يرى بعينها اللهم احرق كل عفريت ساحر يرى بعينها اللهم احرق كل عفريت ساحر منع من سماع القرآن اللهم احرق كل عفريت ساحر منع من سماع القرآن اللهم احرق كل عفريت ساحر حجب رؤيتها عن آيات القرآن اللهم احرق كل عفريت ساحر حجب رؤيتها عن آيات القرآن اللهم احرق كل خادم سحر في جوف أذنها اللهم احرق كل خادم سحر في جوف أذنها اللهم احرق كل خادم سحر في جوف عينها اللهم احرق كل خادم سحر في جوف عينها اللهم احرق كل حارس سحر على مدخل أذنها اللهم احرق كل حارس سحر على مدخل اذنها، اللهم احرق كل حارس سحر على مدخل عينها، اللهم احرق كل حارس سحر على مدخل عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يصفر في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يصفر في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر غير لون عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر غير لون عينها، اللهم حل عقد اذنها، اللهم حل عقد اذنها، اللهم حل عقد اذنها، اللهم حل عقد عينها، اللهم حل عقد عينها، اللهم حل عقد عينها، اللهم حل عقد عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق في عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق في عينها، اللهم حل عقدة الأذن التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة الأذن التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة العين التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة العين التي تفرعت منها العقد، اللهم احرق سحر الهواتف في أذنها، اللهم احرق سحر الهواتف في أذنها، اللهم احرق سحر الهواتف في أذنها، اللهم احرق سحر الهواتف في أذنها، اللهم احرق سحر الهواتف في أذنها، اللهم احرق سحر العيون في عينها، اللهم احرق سحر العيون في عينها، اللهم احرق سحر العيون في عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الهواتف، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الهواتف في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الهواتف في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الهواتف في اذنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر العيون في عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر العيون في عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر العيون في عينها.